السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون ولا يجزمون ولا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، كالعشرة الذين هم الخلفاء الأربعة الذين مر ذكرهم، والستة الباقين سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء العشر نشهد لهم بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له، ونشهد أيضا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم سواهم كالحسن والحسين ثابت بن قيس وعكاشة بن محصن ومن جاء فيهم النص، ومن عدا ذلك لا نشهد ولا نجزم لأحد، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فالمؤلف رحمه الله أجمل العشرة هنا، وإن كان ذكر الأربعة قد تقدم بنوع من التفصيل ثم أردفهم بالبقية. نعم، الشهادة لأعيانهم لا نشهد إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونهم على الهدى والله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأهل بيعة الرضوان شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإجمال، ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة واطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إلى آخره، هذه الأمور محفوظة للصحابة، لكن الأعيان ما يشهد إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، القول عند أهل السنة أن من اتفقت ألسنة أهل الفضل على مدحه يشهد له، استدل بحديث مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا وما وجبت؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن العدد الآن الأهوى دخلت وكل شيء، يعني المسألة تغيرت، فتجد من ناس تتوسم فيه الخير والفضل والصلاة، قد يجمعون على ذم، يعني بينما أضعاف مضاعفة منهم يثنون عليه خير. فالمسألة مضطربة، ما هي بالشهادات التي كانت قبل دخول الأهوى وقبل وجود الفرق واختلاف الناس. على كل حال، هذا هو المرجح عند أهل السنة. نعم. كان ابن حزم يرى الثاني لا ينضبط ترى. وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. هو الكلام في الأعيان. أما الكلام الإجمالي في الصحابة بإذن الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها

وسعد بن مالك في الجنة، وابن أبي وقاص نعم، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد، والراوي راوي الحديث نعم. قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم، ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وبهذا الحديث اندفع الإشكال الوارد على حديث أبي داود: للعامل في آخر الزمان أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: منكم. استدل به ابن عبد البر وغيره على أنه قد يوجد من بعد الصحابة من يفضل بعض الصحابة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، يعني يفضله يفضل له أجر 50 من جنس العمل الذي عمله. أما الصحبة وشهود المواقف معه عليه الصلاة والسلام، الجواب هنا يقول: لمشهد رجل منهم، يعني من الصحابة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم، ولو عمر عمر نوح. ولو عمر، الصحبة شرف الصحبة لا يناله أحد بعدهم، هذا أمر مفروغ منهم، هذا في جهة وفي كفة، وضع الأعمال الأخرى في كفة أخرى. قد يتصدق الإنسان بصدقة قد تكون أفضل من صدقة 50 من الصحابة في وقت أو في ظرف يختلف عن هذا الظرف الذي تصدق فيه. فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. تعلمون أن الإمام الشافعي يقول هذه أرجى آية في كتاب الله؟ من يخطر على باله أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله؟ كيف صارت أرجى آية؟ فلا اقتحم العقبة، العقبة الكؤود التي قل من ينجو منها بأي شيء، فك رقبة أو إطعام، فضل الله واسع. هذه الأهوال وهذه العظائم التي تأتي في اليوم الآخر تجاوزها بشيء يسير مع رحمة أرحم الراحمين. نعم، تمني هذا رجاء، الرجاء ما موجود، يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفير في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن هذه الرواية هي الموافقة للحديث السابق، حديث سعيد بن زيد في تقديم عثمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. جبل لا لا لا للتعبد، لا للتعبد ولا سيارة ولا شيء، أما الاعتبار والتعاض أو مجرد معرفة موقع تاريخي ماله، يعني لا ارتباط له بالعبادة ولا تعلق للقلب به، يعني مثل ما تطلع النزهة من غير تعلق للقلب بالمكان. نعم. أثبت أحد المحفوظ، أثبت أحد. خلنا نشوف إيش قال التعليق. ما قال شيء. نعم. يمنع يمنع يمنع يمنع. شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في الحديث السابق كتب له الشهادة عمر، وإلا القتل الغيلة في مثل هذا الحكم بالشهادة له فيه، يعني في لولا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شهادة هذا الأصل، القتيل في مواجهة الكفار هذا الأصل أنه شهيد، شهيد معركة، هذا في أحكام الدنيا، الآخرة النيات يتولاها الله جل وعلا. نعم. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. يعني لما حصل منهم مخاطبة الكفار وإعلامهم بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم، مما فيه نوع في ظاهره نوع موالاة ومودة وعطف عليهم، لكن أهل بدر مستثنون، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. ومنهم حاطب، ولذا جاء افتتاح سورة الممتحنة بأيها الذين آمنوا، وهو المقصود، هو سبب نزولها. نعم. ها؟ لا، هو دخل ضمن من بايع تحت الشجرة. على كل حال هو بايع تحت الشجرة وهو بصدد أن ينتقد بسبب ما حصل منه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع ما تبادر إلى القلوب. نعم. والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم ولا كراهته، لم يجب هجره ولا كراهته، هذا رقم ما له علاقة. نعم. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن. تلك عشرة كاملة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر. يعتكف العشر الأواخر، وهي أحيانا تكون عشرا وأحيانا تكون تسعا، فهي دائرة بين الرقمين المكروهين عندهم، المذمومين عند أولئك. لكن من سفاهيم هذا لا شك أنه سفه، وإلا الأرقام ما لها علاقة، أمور معنوية لا حقائق لها. نعم. وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة الاثني عشر إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي. بعض علماء السنة الذين عاشوا في بيئات شيعية وتأثروا بها يثبتون الوصية لعلي، الشوكاني والصنعاني يثبتونها، لكن الفرق بينهم وبين بقية الشيعة أن أولئك يقولون أبو بكر اغتصب الخلافة من علي، وعمر كذلك، وأمثال هؤلاء الذين هم أقرب إلى أهل السنة يقولون تنازل علي عن الخلافة لهما. هذا الفرق بين رأيهم ورأي أولئك. نعم. ثم محمد بن مشكل، يعني لو قلنا أن الشوكاني يثبت الوصية والصنعاني يثبت الوصية لعلي، ماذا؟ لابد أن يقدح في أبي بكر الذي غصب، لكنهم لا يقدحون، فهم يرون أن عليا تنازل الخلافة عنهم، وقولهم مرجوح بلا شك ولا دليل له. نعم. على كل حال ما في اغتصاب، انه بايع بطوعه واختياره. على كل حال اللي ما حصل بين الصحابة لا شك أنهم اتفقوا وأجمعوا على إمامة أبي بكر وعمر، ما بينهم خلاف. لا، ومع ما بين علي وعائشة رضي الله عنهما مما في شيء من في نفس عائشة على علي رضي الله عنه، لما قتل على عثمان رضي الله عنه وش قالت عائشة في المسجد؟ بايعوا عليا، بايعوا، وإن كان يصعب عليها أن تنطق باسمه لما عرف من موقف رضي الله عنه في مسألة قصة الإفك. النساء وغيرها كثير، والله المستعان. نعم. ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم. محمد بن الحسن السابق ذكره العسكري، قال له المنتظر 12، المنتظر دخل في السرداب من سنة يعني 260 إلى يومنا هذا، وهو حي بس ينتظر الإذن يخرج على زعمهم، ويسرجون له فرسا في كل صباح وينتظرونه. المستعان موكب عند باب السرداب ينتظرون خروجه من سنة 260 إلى يومنا هذا. أعوذ بالله من الظلام. نعم. ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد، ولم يأتي ذكر الحد إلى أن عبدوهم من دون الله ودعوهم في الشدائد وطلبوا منهم تفريج الكربات، يا فلان يا فلان يا حسين يا علي يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، أنا ما عاد بقي شيء، ومع ذلك اغتر بهم من يغتر من سذج أهل السنة وغيرهم، يقول ما بيننا وبينهم خلاف إلا شيء يسير في 5% ولا 95%، أكثر من 95%. نعم. صار أصل الدين التوحيد مختلفين فيه، وش بقي؟ وناظر صلاتهم تختلف عن صلاتنا، وزكاتهم تختلف، كل شغلهم يختلف عنا اختلافا جذريا، فدينهم غير ديننا. نعم. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين. خرجاه. أحسن الله إليك. وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر ابن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. لا يلزم أن يكون هؤلاء الاثنى عشر باستثناء الأربعة ومعاوية أن يكونوا أفضل ممن جاء بعدهم مطلقا، لكن الظرف والوقت الذي هم فيه الإسلام أعز، الإسلام في الجملة أعز. ولا يعني أن واحد من هؤلاء الاثنى عشر إذا استثنينا الخمسة الصحابة في الجملة الإسلام عزيز أعز منه في العصور والدهور التي جاءت بعدهم، وإن كان من الخلفاء ممن جاء بعدهم يكون أفضل ممن وجد منهم، لأنه وجد في بني أمية بعضهم في خلل كبير، مثل يزيد بن معاوية ومثل بعض من جاء من بني مروان حصل منهم خلل وفيهم ضعف في الديانة. لكن المسألة كلام عن حقبة، عن ظرف، عن مدة زمنية الإسلام فيها عزيز، وليست هذه شهادة لهؤلاء أنهم بأفرادهم وأعيانهم أفضل ممن أتوا بعدهم إذا استثنين الصحابة. تجدر الإشارة أن الشوكاني في قتال أهل البغي من نيل الأوطار تكلم عما حصل من معاوية وخروج على علي رضي الله عن الجميع، والطبعات كلها من طبعة بولاق إلى آخر طبعة فيها: فلما جاء معاوية وولده يزيد لعنهما الله. لكن هذا الكلام ليس من كلام الشوكاني، بل هو مقحم، وطبعة ابن الجوزي التي حققها الحلاق صور بخط الشوكاني هذا المقطع ما فيه لعن، جزاه الله خير، وصور من نسخة أخرى هي من أوثق النسخ بعد خط الشوكاني لأشهر طلاب الشوكاني بخطه وليس في لعن، فهو مقحم وليس من كلام الشوكاني. نعم، رأس الستين وإمارة الصبيان خلالهم هذا كلام إجمالية لا تعني أفراد من ملك، لا تعني أفراد من ملك، لكن هذه الحقبة التي حكم هؤلاء الاثنى عشر الإسلام عزيز، بدأ يضعف الإسلام، وإن جاء في ثنايا تاريخ الأمة من من من من الحكام والولاة والملوك من هو صالح في نفسه وساع في الإصلاح، لكن الأمر فوق طاقته، يعني أنه يستطيع أن يعيد الأمة إلى مجدها السابق، ولو استطاع أن يعيد في جهة أو في بلد أو في قطر أو في إقليم فإنه لا يستطيع أن يعيد مجد الإسلام كما كان في جميع الأرض في تلك الحقبة. نعم، باعتبار أنه مكمل للراشدين، مكمل الثلاثين. نعم، وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون بدءا من أبي بكر، تولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون، ويقصدهم بذلك أبا بكر وعمر. نعم، يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. يعني جاء في حديث آخر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. نعم، ففي حديث الغدير غدير خم الوصية بأهل بيته، ولا شك أن لهم حق على الأمة، والتمسك إنما هو بالكتاب والسنة على الحديث الآخر. نعم، حقهم باعتبارهم ينتمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد عرض أفعالهم على ما أمرنا بالتمسك به من الكتاب والسنة. نعم، وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. علي رضي الله عنه يجلد من يفضله على أبي بكر وعمر حد الفرية 80 جلدة. نعم. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية والباقلاني. نعم. إلى قبل استتباب الأمر والبيعة للخليفة، قبل. وعلى كل حال تلك أمة قد خلت والصحابة متوافرون، وعلى كل حال المسألة الخروج على الأئمة بعد استتباب الأمر لهم أمره معروف، فإذا بويع الخليفة لا يجوز الخروج عليه بحال إلا بمبرر شرعي، وهم أن يترك الصلاة لأنه قال لا ما صلوا أو يرى الكفر البواح، ومع ذلك الأمر مربوط بالقدرة، فلا يجوز تعريض دماء المسلمين للإهدار ولا أموالهم ولا أعراضهم. فإذا وجدت القدرة وأمنت المفسدة الراجحة فالغاية معروفة، لا ما صلوا ودام الخليفة يصلي ما لك كلام، ولو ظلمك ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. وكذلك ما لم يرتكب مكفرا لا إشكال فيه من الله برهان ودليل واضح لا يقبل النقاش. نعم. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن تيم وعدي، تيم من أجل أبي بكر وعدي من أجل عمر رضي الله عنه. نعم. وأن عليا يعلم الغيب يفوض. بعد بن العباس قل بالرجع عندك خلا نسخة احتمال يعني. نعم. وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم، ليتبرأوا حتى من علي وولده، لأن الهدف والقصد الأصلي هو هدم الإسلام، لكن حب آل البيت والتشيع لآل البيت إنما هو ذريعة يتوصلون بها إلى ما يريدون، وإلا وصل الأمر بهم إلى ما هو أعظم من مسألة علي والحسين، مسألة وصلت الذات الإلهية. نعم. إيه؟ كرونهم لأنهم ما سلموا الأمر لسلالة علي رضي الله عنه، نازعوهم. نعم. ولذلك لما قيل أن يعني قاله الصنعاني والشوكاني وصديق وبعض العلماء الذين يرون وجوب الصلاة على الآل، يعني إذا قلت صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تقول وآله، احتج عليهم بأن السلف قاطبة في صدر الإسلام ما فيه من قال هذه الصيغة، كلهم يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا إن هذا مدارات للولاة، حذفوا الآل مدارات للولاة، أورد عليهم أن الولاة من الآل اللي هم بنو العباس في عصر صدر الإسلام وتأليف الكتب، كتب الستة وغيرها في عصر قالوا هذا من باب اقتلوني وإيش وفلان وفلان واقتلوا فلانا معي، يعني كلنا صار ولو كانوا من آل البيت، يعني أن آل البيت من العباس أمروا بحذف الآل كما أمر بنو أمية بحذفها من باب اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، خلاص ما دام المسألة فيها منازعة سياسية على ملك من قبل أولاد علي يحذف الآل علشانهم. هذا كلام، هذا يظن بأئمة الإسلام. نعم. انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة، ولا شك أنه يتطرق من ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر. بالكسر. أهلي بالكسر. أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لما يترتب من الكلام فيهم من تقليل شأنهم عند عموم الناس، فتضيع القدوات والاقتداء العمل بهؤلاء العلماء فيضيع الناس، وما استطاع المغرضون إلى الوصول إلى أغراضهم حتى سحبوا البساط كما يقولون من أهل العلم. إذا بسط إذا سحب البساط من أهل العلم وين يروحون العوام؟ يستفتون رؤوسا جخالا كما هو حاصل الآن، فيضلون ويضلون. نعم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية التي استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، على حجية الإجماع، وكتب الأصول كلها تذكر هذه الآية وأن الشافعي استدل بي على حجية الإجماع، وإذا بحثت في الرسالة ما وجدت ما يدل على ذلك في جميع نسخها، ثم وجدت ذلك في أحكام القرآن للإمام الشافعي من جمع الإمام البيهقي، وأن أعرابيا جاء إلى الشافعي فقال له: ما دليلك على حجية العموم، يعني قول جميع العلماء؟ فقال: أنظرني ثلاثا. فصار الإمام الشافعي يتصفح القرآن ويراجعه في كل ليلة، يختم مرتين يختم القرآن مرتين، فوقف عليه في آخر عرضه، وقف على هذه الآية، فلما جاء السائل ذكر له هذه الآية قال خلاص انتهينا. نعم. كان يقول بالإجماع دون دليل. الله أعلم، ما أدري، لكن هذا الواقع، هذه القصة التي أثبتها البيهقي في أحكام القرآن للإمام الشافعي بالنقل بالسند، يعني ما بينهم الاثنين. نعم. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. يقف الإنسان ويتدبر ويستنبط أشياء وتتقرر في ذهنه، ثم يضيع عنه الدليل إذا ما دون. أحيانا يستنبط الإنسان من الآية شيء لم يسبق إليه ولم يسبق نظره إليه، ثم بعد ذلك يثبت هذا الحكم، ثم يطلب الدليل، إذا لم يقيده يروح. نعم. ولعل هذا منه. نعم. خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. ذكرت مفصلة في كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم. كل أمة علماؤها شرارها، هذا الغالب، هذه صفاتهم. علماء الأمة من اليهود والنصارى وغيرهم يتكسبون بالدين ويضلون الناس ويحرفون من أجل الدنيا. العامة ما جاء منهم تحريف الكتب، إنما جاء من ينتسب إلى العلم. نعم. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني يعني ما ثبت عنده في دليل في المسألة، لكن الذي لا يقول بهذا الحكم ما ثبت عنده هذا الدليل. نعم. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. نعم، يختلفون في الاستنباط وفي فهم النص. نعم. والعبرة بأهل العلم، كل من يتطاول عن النصوص يقول أنا هذا فهمي وهذا فهمك، لا، العبرة بفهم أهل العلم الذين يقتدون بفهم الصحابة والتابعين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشروه وعاصروا التنزيل وأدركوا من خفايا النصوص ما لا يدركه بعضهم، ورب مبلغ أو عام سامع، لكن هذا هو الأقل. نعم. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. إذا اختلف العلماء في مسألة، هذا يقول بجوازها وهذا يقول بمنعها، فلعل هذا اعتمد على دليل والثاني يرى أنه منسوخ. نعم. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم.